السؤال إنه إذا امرأة أو رجل كان في خلوة مع أجنبية، أو امرأة أجنبية امرأة كانت في خلوة مع أجنبي، عم يسأل عن الصلاة، إذا صلى وهو في خلوة هل له ثواب؟ قال الفقهاء لا ثواب له في صلاته ما دام في خلوة، وقال بعض الفقهاء عليه إثم بالخلوة وله ثواب بالصلاة، قالوا عليه إثم من ناحية وله ثواب من ناحية، المسألة فيها خلاف عند العلماء. أما بالنسبة لذكر الله الذي هو في خلوة إذا ذكر الله فهذا له ثواب عند الجميع، لأن هذه ما لها تعلق بهذا. كذلك المرأة العاصية بخروجها كاشفة الرأس إذا ذكرت الله أثناء خروجها لا إله إلا الله لا إله إلا الله لها ثواب بالذكر. مرت بسوق فقالت الدعاء الذي يقال في السوق، الذكر الذي يقال في السوق لها ثواب بهذا الذكر، عليها معصية من ناحية ولها ثواب من ناحية.